بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على أبونا الله تعالى شرح شيخ الإسلام على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهري رحم الله الجميع. إذن وصلنا لمباحث القياس، وسنبدأ بحول الله تعالى في تفصيل الحديث عن القياس الاقتراني والحديث عن الحد الأوسط والأكبر والأصغر، وبالتالي نتحدث عن الأشكال والضروب. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: والمكرر بين مقدمتي القياس، أي بين الصغرى والكبرى. طبعا إذن نتحدث هنا عن القياس الاستثنائي أم الاقتراني؟ قال: والمكرر بين مقدمتي القياس فأكثر، سواء كان، يعني هذا المكرر، محمولا أم موضوعا، إذا كانت القضايا حملية أو مقدما أو تاليا، إذا كانت القضايا شرطية. قال: يسمى حدا أوسط. لماذا؟ إذا المكرر هو الحد الأوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب، وموضوع المطلوب يعني موضوع نتيجة، المطلوب يعني النتيجة. قال: وموضوع المطلوب في الحملية ومقدمه في الشرطية، لأنه النتيجة يمكن أن تكون شرطية. نعم، قياس اقتراني ونتيجة شرطية، إذا كانت مقدمات شرطية ما الإشكال في ذلك. قال: وموضوع المطلوب في الحملية ومقدمه في الشرطية يسمى حدا أصغر. قال: لأنه أخص في الغالب، لأنهما قد يكونان متساويين لكن في الغالب يكون أصغر، لأنه أخص في الغالب والأخص أقل أفرادا. ومحموله في الحملية وتاليه في الشرطية يسمى حدا أكبر. إذن النتيجة الموضوع حد أصغر والمحمول حد أكبر. هذا المحمول والموضوع سيذكر في المقدمتين، وعندنا حد أوسط مكرر وهو سيحذف. إذن الحد الأوسط لن يذكر في المطلوب، لن يذكر في النتيجة، إنما سيحذف. إذن بحسب موقع الحد الأوسط، وبالتالي بحسب موقع الحد الأكبر والأصغر في المقدمتين، تخرج لنا الأشكال الأربعة. قلنا الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة، طبعا كانت النتيجة حملية. الحد الأصغر يذكر أين؟ في المقدمة الصغرى. والحد الأكبر يذكر في المقدمة الكبرى. ولكن هذا الحد الأصغر قد يكون موضوعا في الصغرى وقد يكون محمولا، والحد الأكبر قد يكون محمولا في الكبرى وقد يكون موضوعا، بحسب قانون الاحتمالات. كم ستستخرج لنا؟ الأصغر في الصغر يمكن أن يكون موضوع أو محمول، والأكبر، والأكبر أتحدث عن الضرب، أتحدث عن الأشكال. الضرب باعتبار السلب والكم والكيف، باعتبار موقع، يعني أنا أقول باعتبار موقع الحد الأصغر والأكبر، يعني باعتبار موضع الحد الأوسط. لأنه لاحظ في الصغرى إذا كان الحد الأوسط موضوعا تعين أن يكون الأوسط محمولا، وإذا كان الحد الأصغر في الصغرى محمولا تعين أن يكون الأوسط موضوعا. يعني هو باعتبار موضع الحد الأوسط أو باعتبار موضع الحد الأكبر والأصغر. إذن احتمالان في الصغرى واحتمالان في الكبرى، كم يصدر، كم يخرج لنا من احتمال؟ أربعة احتمالات، وهي الأشكال الأربعة. إذن مثلا أقول لك الشكل الأول هو ماذا؟ الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، يعني الحد الأصغر موضوع في الصغرى والحد الأكبر محمول في الكبرى. الشكل الثاني، الحد الأوسط محمول فيهم، يعني الحد الأصغر موضوع في الصغرى والحد الأكبر موضوع في الكبرى. الشكل الثالث، ما كان الحد الأوسط موضوعا فيهم. إذا سيكون الحد الأصغر ماذا؟ محمولا في الصغرى، والحد الأكبر محمولا في الكبرى. الشكل الرابع ما كان ماذا؟ الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الحد الأوسط إذا سيكون ماذا؟ الحد الأصغر محمولا في الصغرى، والحد الأكبر موضوعا في الكبرى. فهم؟ لأن يمكن أن تحددها بالحد الأوسط أو يمكن أن تحددها بالحد الأصغر والأكبر. إذا قلت العبرة في تحديد الشكل ما ليس ما يذكر إنما بحسب النتيجة. إذن قال وموضوع المطلوب يسمى حدا أصغر ومحموله يسمى حدا أكبر. طبعا هنا يتحدث عن السائد وهو أن تكون النتيجة قضية حملي. قال لأنه يسمى حدا أكبر لأنه أعم في الأغلب والأعم أكثر أفرادا، ولكن قد يكون مساوي. لكن هل يمكن أن يكون الحد الأكبر أخص من الحد الأصغر؟ لا. لماذا؟ هل يمكن حمل الأخص على الأعم؟ لا، لأنه يلزم ماذا؟ ثبوت الأخص بدون ثبوت الأعم. خبر عام أخص من نعم، النحو يخضع لقواعد المنطق عقل. طبعا الخبر لا يكون ماذا؟ عام من أخص من المبتدأ، لا يكون أخص من المبتدأ. هذا لكن هل يكون أعم الخبر، هل يكون أعم من المبتدأ؟ التحقيق أنه المبتدأ هو عين الخبر، لا يوجد عموم. عند النحاة التحقيق ماذا؟ المبتدأ هو عين الخبر، ولا لا يصح عند ليس من باب حمل الأعم على الأخص. مسألة مرت معنا أظن في شرح التنقيح، شرح التنقيح. وهذا قول ما ذكرته هو قول حجة الإسلام، ولكن اعترضوا عليه، سيأتي في محله في كتب الأصول إن شاء الله. طيب قال والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى، وعلة التسمية واضحة، طالما ذكر فيها الحد الأصغر أي موضوع النتيجة تسمى صغرى. إذا الموضوع موضوع النتيجة يذكر في المقدمة الصغرى، ومحمول النتيجة يذكر في الكبرى. قال لاشتمالها على الأصغر، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى لاشتمالها على الأكبر. قال واقتران الصغرى بالكبرى. لاحظ الآن، لا فقط في الإيجاب والسلب وفي الكلية والجزئية، إذن باعتبار الكم والكيف يسمى قرينة وضربا. إذن باعتبار الحد الأوسط فقط أو الحد الأصغر والأكبر فقط شكل، وإذا ضممنا له الكم والكيف وفي مختلطات، إذا ضممنا له أيضا الجهة يخرج لنا ماذا؟ الضروب. قال وهيئة التأليف الحاصلة من اجتماع الصغرى والكبرى تسمى شكلا، أي باعتبار موضع الأصغر والأكبر والأوسط، يعني التغيير واحد فيهما يلزم منه تغيير الشكل. والأشكال أربعة، حصر عقلي أم استقرائي؟ عقلي. تحدث عن الأشكال، لا أتحدث عن الضرب. حصر الأشكال في أربعة وحصر الضروب في 16 هو حصر عقلي، طبعا باعتبار الكم والكيف دون إدخال الجهة، لكن إدخال الجهة لا يصير عقلي. قال لاحظ ما سبب الحصر. قال لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا ماذا سيكون؟ الشكل الأول. قال لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى، يعني الحد الأصغر هو الموضوع، موضوعا في الكبرى، إذن سيكون الحد الأكبر هو المحمول. نحو كل جاء باء وكل باء، إذا نستعمل الرموز، أين الحد الأوسط؟ هو باء. إذن أن الحد الأصغر هو جاء والحد الأكبر هو آ، فهو الشكل الأول. وإن كان محمولا فيهما نحو كل جابا ولا شيء من آباء. طيب لماذا؟ لأنه لابد من السلب في الشكل الثاني، لذلك ستكون دائما النتيجة سالبة. قال فهو الشكل الثاني، أين الأوسط؟ باء والأصغر جاء والأكبر آ. إذن ما النتيجة؟ كل جابا ولا شيء من آباء، لا شيء من جاء آ. لا شيء من جاء آ. قال وإن كان موضوعا فيهما نحو كل باء نحو كل جابا وكل باء كل بادل وإن كان موضوعا فيهما، عندي نحو كل جابا وكل بادا، هذا ماذا؟ هذا شكل أول. نعم خطأ، ربما خطأ في النسخة. أنظر إذن ماذا؟ نحو كل باء باء كل باء جاء. نعم فهو شكل ثاني، وإن كان موضوعا فيه ما عندي صحيح نحو كل جابا وكل جادل، إذن النسخة خاطئة. مثلا نحو كل جابا وكل جادل، كل جابا وكل جادل، أو كل باجا وكل بادل، كله صحيح. نعم نعم. ما الذي ينتج ترى؟ ماذا ينتج؟ أي سلب؟ كل جابا وكل جادل، كل بادل ينتج بعض. قلنا لا، الكلية الكبرى الكبرى الموجبة لا تكون إلا في الشكل الأول فقط حصر، الشكل الثاني ينتج كلية ولكن ثالث، أما الثالث لا، من باب أول الرابع. على ذلك ذكرناها في الخبيث. طيب إذن بعض، بعض ماذا؟ بعض باء داء. قال فهو الشكل الثالث، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، يعني عكس الشكل الأول، نحو كل باء جاء وكل آباء، يعني نلاحظ أن الحد الأوسط في الطرفين، ماذا ينتج؟ بعض جاء، فهو الشكل الرابع. واضح؟ إذن هل هناك فرضية أخرى؟ لا، إذن هو حصر عقلي. قال فإن قلت فلا يتكرر الحد الأوسط إلا في الثاني والثالث، أي ثاني؟ الشكل الثاني. أي يعني ما هو ماذا؟ أن كان الأوسط ماذا؟ موضوعا، موضوعا فيهما، والثالث لا الثاني محمولا فيهما والثالث موضوعا فيهما. قال فإن قلت فلا يتكرر الحد الأوسط إلا في الثاني والثالث، لماذا؟ لأن المراد بالأوسط إذا وقع موضوعا بالذات، وإذا وقع محمولا بالمفهوم. طيب لأنه في الثاني ماذا؟ موضوعا فيه، إذن كان موضوعا، إذن هو ماذا؟ إما أن يكون الأوسط محكوم به أو محكوم عليه، وهذا يتحقق في الثاني والثالث، لأنه في الثاني سيكون موضوع موضوع، وفي الثالث سيكون محمول محمول، يعني أفراد أفراد، مفهوم مفهوم. لكن في الأول أخذته من حيث المفهوم في الصغرى ومن حيث الأفراد في الكبرى، فهل تكرر؟ بحسب الظاهر لم يتكرر. فهمتم الإيراد أم لا؟ فإن قلت فلا يتكرر الحد الأوسط إلا في الثاني والثالث، لماذا؟ لأن المراد بالأوسط إذا وقع موضوعا بالذات، يعني أفراد، وإذا وقع محمولا بالمفهوم. قلنا وقوعه محمولا وإن أريد به المفهوم، يعني إذا أخذنا المحمول لابد أن يكون المفهوم، قلنا وقوعه محمول وإن أريد به المفهوم، لكن ليس المراد أن ذات الموضوع عين المفهوم، بل ماذا؟ بل أنه يصدق عليه المفهوم. الموضوع أفراد. ها؟ ذات الموضوع أفراد. ذات الموضوع إذا ذات يعني الأفراد. قلنا وقوعه محمولا مثلا في الشكل الأول في صغرى، وقع محمولا أم لا؟ قال قلنا وقوعه محمول وإن أريد به المفهوم، نعم لأن المحمول لابد أن نأخذه من حيث المفهوم، لكن ليس المراد أن ذات الموضوع عين المفهوم، لأنه لو أردنا عين ذات الموضوع عين المفهوم هل سيتكرر؟ لا، ليس المراد لا تكرر. إذن ليس المراد ماذا؟ يعني ليس المراد أن الحد الأوسط الذي هو محمول في الصغرى هو عين موضوع الصغرى، لا. إذن ما المراد به؟ قال لأن المراد بالأوسط إذا وقع لا ماذا؟ يصدق عليه المفهوم. ليس لكن ليس المراد أن ذات الموضوع عين المفهوم، بل أنه يصدق عليه المفهوم، يعني أن الموضوع يصدق عليه المفهوم، فيتكرر الأوسط في جميع الأشكال. كيف ذلك؟ لماذا؟ لأنه بمنزلة أن يقال ذات الأصغر يصدق عليه المفهوم الأوسط، لها ذات الأصغر يعني أفراد الأصغر يصدق عليه مفهوم الأوسط، وكل ما يصدق عليه مفهوم الأوسط، قال وكل ما يصدق عليه مفهوم الأوسط يثبت له الأكبر. إذن ماذا؟ ماذا نفهم من هذا؟ لاحظ كيف تتم عملية القياس. في الصغرى نحن كأنك قلت ماذا؟ الموضوع نأخذه من حيث الأفراد، والمحمول من حيث المفهوم. إذن لا يوجد تكرر، لأنه هنا أخذته مفهوم، وهنا في الكبرى ستأخذه موضوع. موضوع موضوع. إذن المحمول هو ليس مفهوم، لا ليس المراد هذا، إنما المراد ماذا؟ أنه أفراد الأصغر ثبت لها مفهوم الأوسط، ثبت لها مفهوم الأوسط، وكل ما ثبت له مفهوم الأوسط حمل عليه الأكبر. إذا تكرر أم لم يتكرر؟ يعني عبارة هو شيء واحد، هو شيء واحد، يعني هو عبارة أنت حملت الأكبر على الأصغر، ولكن بتوسط ماذا؟ الأوسط. يعني الأوسط هو واسطة في إثبات الحمل. الأوسط ثبت لأفراد الأصغر، إذن المحكوم عليه شيء واحد وهي الأفراد، أفراد الأصغر، لكن كل ما حكم له بالأوسط سيثبت له الأكبر. يعني في الأخير الأفراد التي حكم عليها ماذا؟ ليست هي أفراد الأوسط، إنما هي أفراد ماذا؟ الأصغر. المحكوم عليه في الأخير هي ماذا؟ ليست يعني الأوسط ليس محكوما عليه. فهمتم أم لا؟ طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فيتكرر الأوسط في جميع الأشكال، لأنه بمنزلة أن يقال ذات الأصغر يصدق عليه مفهوم الأوسط، وكل ما يصدق عليه مفهوم الأوسط يثبت له الأكبر. طيب بعد ذلك قال وقدم الشكل الأول. إذا نقرأ كلام العلامة العطارة، قال ماذا؟ فإن قلت إلى آخره، وجدتم محل؟ نعم. قال السعد في شرح الشمسية الحد الأوسط، طبعا يسمى السعدية في بلاد العجم، يسمى السعدية الحد السعدية، الحد الأوسط في الشكل الأول والرابع ليس بمكرر. لماذا؟ لأنه إذا وقع محمولا فالمراد به المفهوم، وإذا وقع موضوعا فالمراد به الذات. إذن هنا قرر الاعتراض، قلت السعدة إذا قلنا كل مثلث شكل فلا يخفى أن ليس المعنى فرد من أفراد المثلث مفهوم الشكل. ليس فرد كل ماذا؟ كل مثلث شكل، ليس أنه كل فرد من أفراد المثلث هو مفهوم الشكل، لا، بل كل فرد من أفراد المثلث يصدق ويقال عليه مفهوم الشكل، وكل ما صدق عليه مفهوم الشكل سيثبت له الأكبر إذا تكرر أم لم يتكرر. يعني كأنه لا تقول مثلا أفراد مفهوم، أفراد مفهوم، لا، كل ما صدق عليه كل فرد من أفراد الأصغر مما صدق عليه الأوسط يصدق عليه الأكبر. ماذا قال؟ قال ماذا؟ قلت إذا قلنا كل مثلث شكل فلا يخفى أن ليس المعنى فرد من أفراد المثلث مفهوم الشكل، بل كل فرد من أفراد المثلث يصدق ويقال عليه أي يحمل عليه مفهوم الشكل. نص على ذلك الشيخ في كتبه، شيخ يعني ابن سينا، حيث قال إذا قلنا كل مثلث شكل فمعناه أن ما يقال له المثلث فهو بعينه ما يقال له الشكل، وإذا كان المعنى كل مثلث مقول وصادق عليه الشكل ثم قلنا وكل شكل كذا فماذا؟ فالمعنى كل ما يقال ويصدق عليه الشكل فهو كذا، كان تكرر الحد الأوسط بحروفه، أي هذا النقل بحروفه، وهو بمعنى كلام الشارح. ولا يخفاك أن هذا السؤال إنما، يعني هذا الاعتراض سؤال يعني اعتراضه، ولا يخفاك أن هذا السؤال إنما يرد على المركب من الحمليتين. لماذا؟ أنه مفهوم وموضوع دون الشرطيتين، يعني مقدم وتالي. وقد أطال المحشي في بيان السؤال والجواب وهما غنيان عن ذلك لمن تدبر ما نقلته عن السعد. طيب، إذن هذا في حق الأمر هو في بيان مقصود بالحمل، في المقصود بالحمل. إذن وقال وقدم الشكل الأول، لماذا؟ لأنه المنتج للمطالب الأربعة كما سيأتي. الشكل الأول ضروبه المنتجة، وهي كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، أربع مطالب، أربع ضروب، وهو الذي يتفرد بإنتاج الكبرى الكلية. قال لأنه المنتج للمطالب الأربعة كما سيأتي، هذا أول وجه. ولأنه على النظم الطبيعي، فلذلك هو بديه الإنتاج. ما هو النظم الطبيعي؟ وهو الانتقال من الموضوع إلى الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط يكون ماذا؟ باعتبار الحد الأصغر ماذا؟ عام في الغالب، إذن أخص مندرج تحت العام، ثم الحد الأوسط في الكبرى ماذا سيكون؟ أخص أو مساوي. وهو الانتقال من الموضوع إلى الحد الأوسط ثم منه إلى المحمول، حتى يلزم الانتقال من الموضوع إلى المحمول، يعني من الأصغر إلى الأكبر. قال ثم الثاني، لماذا؟ لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه، يعني أقرب للشكل الأول، باعتبار ماذا؟ لمشاركته، أي الشكل الأول، إياه في صغراه التي هي أشرف المقدمتين. ما وجه الشرف؟ أن فيها موضوع النتيجة، يعني فيها المحكوم عليه، التي هي أشرف المقدمتين لاشتمالها على الموضوع الذي هو أشرف من المحمول. لماذا؟ لأن المحمول إنما يطلب لأجله، أي لأجل الموضوع، إيجابا أو سلبا، لأنه محكوم به. ثم الثالث، أي الشكل الثالث، لماذا؟ لأنه لأن له قربا ما أي للأول إليه لمشاركته إياه, إياه في أخص المقدمتين وهي الكبرى, لأنه سيكون ماذا موضوع الحد الأوسط موضوعا في كليهما. إذن فشارك الأول في كونه الأكبر حد, الأكبر هو المحمول في الكبرى, إذن شاركه في الحد الأكبر يعني الشكل الأول, المقدمة الثانية الكبرى كالكبرى في الشكل الثالث, إذن غيره في الصغر, والشكل الثاني شابهه في الصغرى وغيره في الكبرى. لكن لماذا قدمنا الثاني على الثالث؟ لأنه الصغرى فيها الحد الأصغر يعني المحكوم عليه, والكبرى فيها الحد الأكبر يعني المحكوم به. لذلك الثاني شاركه في أشرف مقدمتيه, والثالث شاركه في أخس مقدمتيه, والرابع لم يشاركه في شيء, فلذلك كان أبعد الأشكال. وأرسطو لم يذكره أصلا, طبعا لم يذكره لماذا؟ ليس لجهلا به, لقلة فائدته, ولكن أول من صنف فيه وذكر ضروبه المنتجة والعقيمة والخلاف فيه من؟ هو جالينوس, جالينوس تكتب جالينوس الطبيب اليوناني, طبعا هذا بعد الميلاد. قال ثم الثالث لأن له قربا ما إليه أي الأول لمشاركته إياه في أخص المقدمتين, بخلاف الرابع لا قرب له أصلا. ولكن حجية الرابع تعود برده للشكل الأول, لا قرب له أصلا لمخالفته إياه فيهما أي في المقدمتين. قال وبعده عن الطبع جدا, لأنه لاحظ الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى, إذن بعد. والثاني منها أي من الأشكال الأربعة يرتد إلى الأول, إذن ما وجه الحجية؟ الرجوع إلى الأول, لأن يعني الأول بديه الإنتاج. نعم. والثاني منها يرتد إلى الأول بعكس الكبرى, لأنه وافقه في الصغرى وخالفه في الكبرى. قال لأنها المخالفة للنظم الطبيعي, بأن تقول في مثاله السابق, أي مثال سابق الأول بقى شكل ثاني ماذا نحن قلنا؟ كل جاء با ولا شيء من آباء. إذن في ماذا خالفه؟ في قوله ولا شيء من آباء, ولا شيء من, إذن إذا ما عكس الكلية السالبة تنعكس كنفسها, إذن ماذا؟ لا شيء من آباء تصبح لا شيء من باء, لا شيء من باء. ماذا إذن ينتج؟ ماذا؟ كل ماذا؟ كل جاء باء ولا شيء من باء ينتج لا شيء من جاء. واضح؟ ارتد للشكل الأول أم لا؟ نعم. والثالث يرتد إليه بعكس الصغرى, لأنه التي خالفه فيها, لأنها المخالفة لذلك, بأن تقول في مثاله السابق. طبعا هنا ننتبه أي مثال هو؟ نحن قلنا كل جابا وكل جادل, إذن ما أين غيره؟ كل جابا, كل جاء, كل جابا. إذن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية, إذن كل جابا تصبح بعض باء جاء, بعض باء جاء وماذا؟ لا لا, وكل جادة ماذا ينتج؟ بعض باء, بعض بادل, بعض بادل, بعض بادل. والرابع يرتد إليه بعكس الترتيب, إنه تجعل هذه صغرى, تجعل صغرى كبرى والكبرى صغرى, بأن تقول في مثاله السابق كل آباء وكل باجة, يعني كانت كل آباء كانت ماذا؟ كبرى جعلناها صغرى, وكل باجة كانت صغرى جعلناها كبرى. قال أو بعكس المقدمتين جميعا, يعني الرابع إما بعكس الترتيب أو تعكس المقدمتين جميعا, لكن نعم لا إنتاج من جزئيتين, يعني بأن تقول فيه بعض جاء باء وبعض باء. إذن هل هذا ينتج؟ لا ينتج، لأنه لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من جزئيتين. قال وإن كان هذا غير منتج لعدم كلية الكبرى، لأنه اشترط في الكبرى ماذا؟ أن تكون كلية في الشكل الأول. ومثاله ما ينتج منه، يعني في هذا الضرب لا ينتج، ومثاله ما ينتج منه كل جاء باء ولا شيء من آ باء، كل ماذا؟ كل جاء باء ولا شيء من آ باء. ننتبه، أظن ولا شيء من باء وليس من آباء. لأنه ليس شكل أول، هذا سيكون شكل ماذا؟ لا لا لا، الرابع ليس هكذا، الرابع يكون الصغرى الحد الأوسط موضوع. هذا الشكل، هذا الشكل الثاني، هكذا هذا الثاني. كل جاء باء ولا شيء من آباء، هذا ماذا؟ هذا شكل ثاني، شكل ثاني. هو يتحدث عن الرابع وما ينتج منه. إذا الرابع مخالف للأول، مخالف للأول. كل هذا بشأن مثال على إنتاج عدم كلية. هو نحن قلنا ماذا؟ أو بعكس المقدمتين جميعا، يعني الرابع يرتد إلى الأول بماذا؟ بعكس الترتيب، واضح؟ أو بعكس المقدمتين، لكن لما ضربنا المثال وجدنا أنه الشكل الأول يشترط فيه إيجاء كلية الكبرى، فلم تكن الكبرى كلية، فضرب مثال آخر. دي هو مش كل جاء باء وكل جيم ده، وإحنا في العكس مش نعكس عكس لغة ومش عكس صندوقي. لا لا، كيف عكس؟ إذا عكسنا عكس لغوي، إذن ما الحجية الآن؟ نحن قلنا العكس لازم للقضية. في عكس المقدمتين جميعا. ماذا؟ عكس لغوي. لكن الإشكال إذا عكست لغويا كيف يبقى الصدق؟ يعني لو عكسنا لغويا يمكن أن تعكس لغويا، لكن نحن نريد أن نبين أنه له لزوم وارتباط بالشكل الأول، إن لم يكن لزوم وارتباط فكيف عرفنا أنه منتج أصلا؟ فهمت الإشكال أم لا؟ طيب ننتبه. قال ومثاله ما ينتج منه كل جاب ولا شيء من آبا. طيب انظر في ولا شيء من آبا، هيك فيها غلطه. نعم نعم، حقها ولا شيء من جيم آ. انظر في الحفن نسخه اخرى، ماذا؟ او بعكس المقدمتين، بأن نقول فيه ومثاله ما ينتج منه كل جاء باء ولا شيء من آجاء، ولا شيء من آجاء. نعم، ولا شيء من آجاء. فهمتم أم لا؟ إذن هذا يصبح ماذا؟ كل جاء باء ولا شيء من آجاء. إذن هذا شكل رابع الآن. نعم، الآن صار شكل رابع. فيرد بالعكس إلى ماذا؟ إلى بعض باجة، لأن الموجب الكلية تنعكس موجب الجزئية، والسالبة الكلية تنعكس كنفسها. إذا تحقق شرط كلية الكبرى ولا شيء من جاء. إذا طالما ثبت أنه يمكن أن يعكس ولو في ضرب من الضروب، ثبت أنه حج. فيرد بالعكس إلى بعض باجة ولا شيء من جاء، صار شكل أول أم لا؟ إذا ماذا ينتج هذا؟ بعض باء ليس بآ، بعض باء ليس بآ، يعني جزئية سالبة. والكامل البين الإنتاج، يعني ضروري، إنما أو بديه، إنما هو الشكل الأول لما مر. والرابع بعيد عن الطبع جدا. قال والذي له عقل سليم وطبع مستقيم لا يحتاج إلى رد الثاني إلى الأول في استنتاجه. لماذا؟ لأقربيته إليه كما مر. وإنما ينتج الثاني، الآن سيذكر ماذا؟ شروط إنتاج الشكل الثاني. أما شروط إنتاج الشكل الثاني ما هي؟ كلية الكبرى وإيجاب الصغر طبعا، وهذا ليس شرطا اعتباطيا، وإنما ينتج الثاني عند اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب. لابد أن تكون إذا كانت واحدة موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة، وإذا كانت واحدة سالبة لابد أن تكون الأخرى موجبة. قال بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، إذ لو كانتا موجبتين أو سالبتين لو كان كذا لاختلفت النتيجة، يعني لم تلزم النتيجة. إذ لو كانتا موجبتين أو سالبتين لاختلفت النتيجة. طيب كيف ذلك؟ أما في الموجبتين فلأنه يصدق كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، أين الحد الأوسط؟ محمول في كليهما وهو حيوان. طيب كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان ماذا سينتج؟ كل إنسان ناطق، وهو صحيح والحق الإيجاب. ولو بدلنا الكبرى بقولنا وكل فرس حيوان، كل فرس حيوان صادقة أم لا؟ صادقة. إذن كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ماذا سينتج؟ كل إنسان فرس أو بعض الإنسان فرس كله كاذب، وكل فرس حيوان كان الحق السلب، لا شيء من الإنسان بفرس. وأما في السالبتين إذن لا ينتج، إن كان لا يتطرد النتيجة إن كانت المقدمتين ماذا؟ موجبتين. وأما في السالبتين فلأنه يصدق لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، أين الحد الأوسط؟ حجر. والحق السلب، يعني لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، إذن لا شيء من الإنسان بفرس صحيح. ولو بدلنا الكبرى بقولنا ولا شيء من الناطق بحجر، يعني لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، ينتج ماذا؟ لا شيء من الإنسان بناطق، كان الحق الإيجاب يعني والسلب كاذب. ويشترط في إنتاجه أيضا كلية الكبرى، يعني لأنه ذكر شرطا واحدا فقط وهو ماذا؟ اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب وكلية الكبرى. إذن يشارك الشكل الأول في أنه يشترط في كبرى أن تكون كلية، والثالث يشترك في مع الأول في أنه يشترط أن تكون صغرى موجب. قالوا يشترط في إنتاجه أيضا كلية الكبرى، وإلا لاختلفت النتيجة، يعني لم تكن لازم، كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس. إذن هنا حققنا الشرط وهو اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب، وأخلينا بشرط وهو ماذا؟ كلية الكبرى. كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس هذه صغر، وبعض الحيوان فرس هذه كبرى، إذا ماذا سينتج؟ لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس، بعض الإنسان ليس بحيوان، هل هذا صحيح؟ صحيح هذا؟ بعض الإنسان ليس بحيوان كاذب. قال والحق الإيجاب، يعني السلب كاذب، هذا المقصود، يعني والحق الإيجاب يعني والسلب كاذب. ولو قلنا وبعض الصاهل فرس، يعني ماذا؟ لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الصاهل فرس، ماذا سينتج؟ لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الصاهل فرس، ماذا؟ بعض الإنسان ليس بصاهل، صحيح أم لا؟ صحيح. إذا قال كان الحق السلب، إذن صحيح. إذن نلاحظ أنه لا يضطرد. وكقولنا كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان، ماذا ما النتيجة هنا؟ كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، إذن السلب لا عندي حيوان، لا كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان، إذن بعض الإنسان ليس بجسم، إذن السلب كذب. إذن قال والحق الإيجاب. ولو قلنا وبعض الحجر ليس بحيوان، إذن هنا سينتج أم لا؟ كل إنسان حيوان وبعض الحجر ليس بحيوان، إذن ماذا؟ بعض الإنسان ليس بحجر، صادق أم لا؟ صادق. إذن ليس بمطر، إذن أحيانا يصدق وأحيانا، إذن لماذا لعدم كلية الكبرى. إذن يجب أن تكون الكبرى كلية حتى يطرد الإنتاج، ويجب أن تختلف المقدمتان بالإجابة والسلب حتى يطرد الإنتاج. قال فشرط إنتاج الثاني بحسب الكيف اختلاف مقدمتيه، وبحسب الكم كلية الكبرى، وشرط إنتاج الثالث بحسب الكيف إجابة الصغرى. إذن شارك الشكل الأول في إجابة الصغرى، وبحسب الكم كلية إحدى، لا على التعيين، كلية إحدى مقدمتيه. وشرط إنتاج الرابع، الرابع فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وينبني عليه كم عدد الضروب المنتجة فيه. وشرط إنتاج الرابع بحسب الكيف والكم، إما إيجاب المقدمتين مع كلية الكبرى، أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما. كلية الصغرى. ماذا قلت أنا؟ كبرى. وشرط إنتاج الرابع بحسب الكيف والكم، إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما. وشرط إنتاج الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى، وبحسب الكم كلية الكبرى، كما يؤخذ من كلامه الآتي. إذن بعد ذلك سيبدأ في الحديث عن الشكل الأول. طيب، إذن المرة القادمة نبدأ في قوله والشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم، ونفصل الحديث إن شاء الله، ونعود لبعض المسائل المتعلقة بهذه الأشكال أو ببعض شروطها. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.